سيوجد يعني لو أخذها في الصباح سيوجد سيوجد يعني. لأنه مثلا قد يتهيأ لك في هذا المكان ولا يتهيأ لك في ذلك المكان يعني قد يكون في عرفة ما في مكان للبيع ما يطر في الصباح من ذلك يعني يستيع منها يعني ما يصح لا بد أن يوجد السبب. إذا وجد السبب وجدت المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه حينئذ يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطي.